الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها الفوز بالحسنى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الهدى المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة في الله، نحمد الله عز وجل على هذا اللقاء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعلم فيه فقه ديننا ونرجو الثواب من ربنا سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، بين يدي الدرس أذكر إخواني بما يشرع للمسلم أن يفعله إذا قدم المدينة باختصار، وقد نوهنا بالأمر كثيرا. فاعلم أيها المسلم، إذا قدمت المدينة أنه يجب عليك أن تعلم أن هذه المدينة حرم، حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم ما يحرم فيها الإحداث بأنواعه، سواء فيما يتعلق بالشرك الأكبر من دعاء غير الله أو الاستغاثة بغير الله أو النذر لغير الله أو الذبح لغير الله، أو ما يتعلق بالشرك الأصغر كالحلف بغير الله أو ما يتعلق بالبدع، سواء ما يتعلق منها بالأذكار أو ما يتعلق منها بالأعمال أو ما يتعلق بالذنوب كبيرها وصغيرها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فالذي يحدث في المدينة أو يعين محدثا في المدينة فهو متوعد بهذا الوعيد الشديد، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ومع هذه اللعنات المتتابعات والعياذ بالله، لا يقبل الله منه فريضة ولا نفلا، فلا يثيبه على فرض إذا أداه ولا يثيبه على نفل إذا أداه. ولا شك أن الأمر خطير، ولذا ينبغي عليك أيها المسلم وأنت قادم إلى هذه المدينة أن تستشعر هذا الأمر وأن تعمل بمضمونه، فإن الأمر جد خطير. كما ينبغي لك أن تعلم أن هذه المدينة تحب، ومحبتها من صفات أهل الإيمان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها وكان يقول: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. فينبغي لمن قدم المدينة أن يستشعر حب هذه المدينة المباركة التي استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين، ومنها انطلقت الدعوة إلى أرجاء الأرض. ثم اعلم أيها المسلم أنه يشرع لك أعمال مباركات ترفع لك بها الدرجات وتزداد لك بها الحسنات في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيشرع لزائر المدينة سواء كان رجلا أو أنثى أن يزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يصلي فيه، فإن الصلاة فيه مباركة مضاعفة الأجور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ولذا ينبغي يا عبد الله أن تحرص على كثرة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تحرص على إتمامها وتكميلها أكثر من حرصك في الأماكن الأخرى، فإن كل صلاة تصليها في هذا المسجد المبارك بألف صلاة فيما سواه، فأحسنها وكملها وجملها واحرص على أدائها على الوجه الأكمل. كما يشرع لكل مسلم ومسلمة أن يطلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل مسجدي هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. وفي رواية: من أتى مسجدي هذا لم يأته إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله. كما يشرع للمسلم والمسلمة في زيارة المدينة زيارة مسجد قباء والصلاة فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا، وكان يزوره كل سبت، أي يزوره كل أسبوع مرة، ففي هذا فضل عظيم. ثم يشرع للرجل دون المرأة أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، وليس لهذا وقت، بمعنى أنه لا يلزم المسلم أن يبادر بالذهاب إلى زيارة القبر عند وصوله إلى المدينة، بل متى ما تيسر له هذا، سواء تيسر هذا عند أول الوصول أو بقي يوما أو يومين أو نحو هذا فلا حرج في هذا والحمد لله. وإذا جاء تجاه القبر فإنه يتجه إلى القبر ويقف بأدب وخفض صوت، لا يخاصم ولا يرفع صوته، ولا يفعل محرما من المحرمات، ورأس المحرمات أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يبادر فيقول: يا رسول الله، يا رسول الله إني لائذ بك، يا رسول الله إني مستجير بك، يا رسول الله ارزقني، يا رسول الله إن عندي من المصائب كذا. هذا من أعظم الذنوب، إنه من الشرك بالله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحارب هذا الشرك ويحارب أهله، فيجتنب كل محرم، يقف بأدب وخفض صوت ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا رسول الله، وإن زاد على هذا: أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة وجاهدت في الله حق جهاده، فلا حرج في هذا. ثم يخطو خطوة ناحية اليمين فيسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنه وأرضاه، وأعلى منزلته في الجنة، وحشرنا معه ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. يسلم عليه ويقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله. ثم يخطو خطوة ناحية اليمين ويسلم على الفاروق أمير المؤمنين، الذي ما سلك فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر، أمير المؤمنين من أهل الجنة، أسأل الله عز وجل أن يحشرنا معه ومع أبي بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. يسلم عليه ويقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين. ثم ينصرف ولا يشتغل بدعاء ولا يشتغل بصلاة، فبعض المسلمين يظن أنه إذا زار القبر يشرع له أن يصلي ركعتين بعد الزيارة، وصلاة ركعتين بعد الزيارة بقصد الزيارة بدعة من البدع، وليست مشروعة ولا يؤجر عليها الإنسان، بل تكون سببا للوزر. ثم لا يشرع للمسلم أن يكرر زيارة القبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا، والعيد هو الذي يكرر ويزار مرة بعد أخرى. كما يشرع للرجل دون المرأة أن يزور بقيع الغرقد من أجل أن يتعظ بمراقد الموتى، وأن يحرف قلبه برؤية أولئك الأخيار وقد رقدوا في قبورهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وأنه صائر إلى هذا المصير، ويتذكر الوقوف ويتذكر المصير ويتذكر وهو يحمل على أعناق الرجال، فإن كان صالحا قال: قدموني قدموني، وإن كان غير ذلك قال: يا ويلها أين تذهبون بها. إذا وصل إلى تلك القبور يتذكر حاله إذا وصل إلى القبر محمولا وقد فارقته الحياة، وأدخل قبره وقد تبعه أهله وماله وعمله، فرجع أهله وماله وبقي معه عمله، يتذكر إذا أدخل قبره وأتاه ملكان شديد الانتهار فانتهراه وأجلساه وسألاه الأسئلة المعروفة: من ربك وما دينك ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم. يتذكر إن كان صالحا أنه يأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول له: أبشر بالذي يسرك، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم. هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له وأنت فبشرك الله بالخير من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح. أما إذا كان أفسد عمله في الدنيا وعمل بالمفسدات والعياذ بالله، فإنه يأتيه رجل قبيح الثياب قبيح الوجه منتن الريح، فيقول له أبشر بالذي يسوءك، أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له وأنت فبشرك الله بالشر فمن أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث. يزور القبور ليتذكر هذه المواقع ويتذكر هذا المصير، ثم يزور القبور أيضا من أجل أن يسلم على أهلها وأن يدعو لهم، فإنهم بحاجة إلى دعائه، وهم لا ينفعونه، لا يدعوهم ولا يتقرب بدعائهم، وإنما يدعو لهم، فإنهم بحاجة لأن يدعو لهم، يدعو لهم ويقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. تشرع هذه الزيارة، ولا يشرع للمسلم أن يفعل الأفعال المنكرة مثل ما يفعله البعض من سؤال أهل القبور، مثل من يقول من يقف على القبور ويقول يا أهل القبور إن الأمور قد أعيتنا، يا أهل القبور قد أعيتنا الأمور، إنا نلوذ بكم يا أهل القبور، المدد المدد، إن هذا من الشرك والعياذ بالله. وإنما يسلم عليهم ويدعو لهم وينصرف، ولا يشرع عمل معين عند زيارة القبور غير هذا. فلا يشرع للمسلم أن يضع الحبة للحمام مثلا عند المقابر، ولا يشرع له مثلا أن يصلي ركعتين عند المقابر، كل هذا من الأمور غير المشروعة. كما يشرع للرجل دون المرأة أن يزور شهداء أحد، وأيضا يكون المقصود من زيارتهم التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يزور البقيع ويزور شهداء أحد، ويكون المقصود أيضا من زيارتهم الاعتبار والاتعاظ، ويكون المقصود أيضا من زيارتهم السلام عليهم والدعاء لهم. فيسلم المسلم على الشهداء ويدعو لهم، ولا يشرع له أن يصعد الجبل أو يذهب على جبل الرماة أو يفعل شيئا من هذا، فإن هذا لم يكن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بقصد التعبد. وينبغي للمسلم أن يعلم أن وقته في المدينة وقت نفيس، وأنه قد بذل كثيرا من ماله وكثيرا من وقته من أجل أن يكون في المدينة، فينبغي عليه أن يحرص على ما يزيده أجرا. فبعض الحجيج مثلا والزوار قد يذهب إلى زيارة ما يسمى بالسبع مساجد، أو زيارة القبلتين، أو زيارة ما يسمى بمبرك الناقة، أو نحو هذا من هذه الأماكن. وهذه الأماكن إن زارها الإنسان تعبدا فهذا نوع من البدع ونوع من الإحداث، وإن زارها كما يقول بعض الزوار يقول من أجل أن نشاهد الآثار ومن أجل أن نشاهد الأماكن، فهذا ضياع للوقت. لو أنه بقي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر الصلاة بعد الصلاة لكان مرابطا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خير له من أن ينظر في حجر أو يرى شجرا أو يرى غير ذلك، لا سيما وأن هذه الأمور في الحقيقة فيها ذريعة إلى التعبد بما لم يشرع ولم يكن يحرص عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. هذه أيها الإخوة تذكرة ميسرة بما ينبغي فعله لزائر المدينة وما يشرع لزائر المدينة أن يفعله. أيها الإخوة، نحن لازلنا في فقه النيات من كتاب منظومة القواعد الفقهية للشيخ السعدي، وقد تكلمنا في جلستنا الماضية عن كثير من مباحث النيات، واليوم نتكلم عن مباحث ذات أهمية كبرى للمسلم. أولها، هل للنية أثر في اليمين؟ هل للنية أثر في الحلف؟ وهذه مسألة مهمة أيها الإخوة، لأن المسلم لا يخلو من يمين، لا يخلو من حلف، فهل للنية أثر في اليمين؟ نقول نعم، النية لها أثر في انعقاد اليمين ولها أثر في بيان اليمين، لها أثر في انعقاد اليمين ولها أثر في بيان اليمين. أما الانعقاد فإن اليمين لا تكون يمينا إلا إذا عقد صاحبها عليها قلبه، استشعر اليمين وأرادها وعقد القلب. أما إذا جرت على لسانه لفظا من غير قصد وإنما بحكم العادة ولم يعقد قلبه على اليمين ولم يستشعر اليمين، فهذا لغو اليمين ولا يرتب عليه حكم.

وبعد ما افطرت نويته قضاء، او صمت وبعد الظهر نويته قضاء، صمت يوم الخميس على انه خميس، ثم بعد الظهر تذكرت ان علي قضاء فقلبت النية جعلتها فرضا، نقول ما يصح، لان النية الان وجدت في اثناء العمل. ويستثنى من هذا التنفل بالصيام، فتصح النية في اثناء اليوم. يعني انت يا عبد الله استيقظت يوم الخميس، ما اكلت وما شربت وما نويت الصيام، لكنك نشطت للصيام فنويت الصيام يصح، وفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف اهل العلم هل يؤجر على اليوم كله او يؤجر على ما بعد النية. يعني يا اخوان، انسان بقي الى الظهر لم يأكل ولم يشرب، عند الظهر نوى الصيام نفلا، هل يؤجر على اليوم كله او يؤجر على ما صام بنيته من الظهر الى المغرب؟ محل نزاع بين اهل العلم، والمسألة اجتهادية لا اعرف فيها نصا من النصوص. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة ان تتقدم النية العمل ويفصل بينها وبين العمل فاصل اجنبي شغل القلب، وفي هذه الحال يجب تجديد النية. اعطيكم مثالا، انسان من الفندق نوى صلاة الظهر او صلاة العصر او صلاة المغرب من الفندق، والفندق يحتاج حتى يصل الى المسجد مثلا ساعة، نزل من الفندق مر بالباعة واشترى، اشترى اشياء وكذا، ثم جاء الى المسجد، يجب تجديد النية ولا يكتفي بالنية السابقة لانه الان ذهل عنها وشغل عنها. اذا تقدمت النية العمل بزمن طويل عرفا وشغل القلب باجنبي عنها فانه لا يكتفى بها بل يجب تجديدها. الحالة الرابعة، اذا تقدمت النية العمل بزمن طويل ولم يشغل القلب عنها، يعني انسان توظف في بيته وخرج وهو يريد الصلاة وما جاء بشيء اجنبي، ما ذهب الى سوق ولا الى غيره، وجاء حتى دخل المسجد ووقف مع الناس وقام الامام يصلي فكبر، عند التكبير هو ذهل. الصحيح من اقوال اهل العلم ان نيته الاولى كافية، ان نيته الاولى كافية ولا يحتاج الى شيء. وهذا باب يدخل فيه الوسواس على الناس كثيرا. بعض الناس يأتيك بعد ما صلى يقول يا شيخ انا وقفت وما ادري انا نويت الصلاة ولا ما نويت. نقول له لماذا خرجت من البيت؟ يقول لي اصلي. لتصلي ماذا؟ يقول اصلي الظهر. طيب لماذا وقفت في المسجد؟ قال لي اصلي. لتصلي ماذا؟ قال لي اصلي الظهر. اذا انت نويت، لكن هذا باب وسواس ولا عبرة به، وما دام ان النية وجدت اصلا فالاصل بقاؤها الا اذا قطعتها بامر اشغلك عنها. هذه مسألة شرط المقارنة. بقي شرطان سأشرح احدهما واؤخر الاخر لانه مهم وطويل وانتم تتعبون من كثرة الكلام. الشرط الذي سأشرحه اليوم استصحاب حكمها، استصحاب حكمها. ما معنى استصحاب حكمها؟ اي عدم نية قطعها، وهذا شرط. فان نوى قطعها

جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل في سؤاله الآخر: ما حكم تأخير صلاة العصر إلى ما بعد العصر، علما أن وقت صلاة العصر تكون فيه حصة تدريس، وأنا مدرس في بلاد إسلامية لا تحترم مواقيت الصلاة؟ أولا، الرجل ليس مرتبطا بوقت الصلاة فقط، بل هو مربوط بأمرين: بوقت الصلاة وبالجماعة، فيجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها في جماعة. فالواجب عليه أن يحرص على الأمرين: على الصلاة في وقتها ومع الجماعة. ثانيا، ما حكم تأخير صلاة العصر؟ نقول: إن كان المقصود تأخير صلاة العصر إلى آخر وقتها، أي قبل أن تصفر الشمس، فهذا جائز ما لم ينقرها نقر المنافقين. يعني إن كان يؤخرها شيئا ويصليها بالوقت، وإذا كان رجلا يصليها مع الجماعة، نقول هذا يجوز. أما تأخيرها عن اصفرار الشمس إلى غروب الشمس فهذا لا يجوز إلا عند الضرورة، عند الضرورة فقط، وهذا يسمى وقت الاضطرار إلى غروب الشمس. وأما تأخيرها إلى ما بعد الغروب فلا يجوز، والمسلم يعقل، والمسلم يعقل. يقول بعض الإخوة: طيب ماذا أصنع إذا كانت صلاة العصر؟ ماذا أصنع إذا كان الوقت سيفوتني وأستمر في العمل إلى المغرب؟ هذا سئلته من بعض الإخوة من بلدان أوروبا. يقول: مثلا العمل عندنا يستوعب وقت يعني إلى المغرب، وأنا لا أستطيع أن أصلي. نقول: أولا، لا يجوز البقاء في مثل هذا العمل. إذا كانت الهجرة واجبة على المسلم، إذا كان لا يستطيع أن يقيم دينه ويستطيع أن ينتقل إلى بلد آخر، فإن ترك العمل الذي لا يستطيع أن يقيم فيه دينه واجب، والواجب عليه أن يتركه ويبحث عن غيره حتى يقيم دينه، ولا يجوز له أن يبقى في عمل يذهب معه وقت الصلاة ولا يصلي، فإن الصلاة عماد الدين. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: أرجو أن تضرب لنا مثلا كيف يكون الإحداث في المدينة، في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإحداث في المدينة أشره يا إخوة أن يشرك بالله، أن يأتي رجل إلى المدينة ويذبح لمن يسميهم بالأولياء. بعض الناس يقول: أنا معي 1000 ريال، هذه عدة لأهل القبور في المدينة، هذه وعدة لأهل القبور في المدينة، أنا حملت هذا معي من البلد من أجل أذبح لقبور الصالحين في المدينة، فإذا جاء ذهب واشترى شاة أو بقرة وذبحها للقبور، هذا شرك بالله، وهذا أعظم الإحداث، أعظم الإحداث في المدينة. أو الدعاء، بعض الناس يأتي معه وصايا، جارته تقول له: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرزقني ولدا، والجارة الأخرى تقول له: بيني وبين زوجي مشكلة، اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلها. بعضهم يأتي معه رسائل، رسالة من فلانة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا متزوجة من 20 سنة ولم أنجب، يا رسول الله أريد ولدا، أو نحو هذا. وهذا شرك، شرك أكبر، أن يدعى أصحاب القبور ويستغاث بهم، هذا شرك أكبر، وهذا أعظم الإحداث. أن يعلق المسلم قلبه بغير الله تعلق عبادة، يعلق قلبه بالقبور ولو لم يدعهم، يعلق قلبه بالجن ولو لم يدعهم، فهذا شرك وإحداث. أن يعزم المسلم وهو في المدينة على أنه إذا وصل إلى بلده سيذبح لصاحب القبر، هذا إحداث في المدينة. ما دام انه عازم على هذا الفعل القبيح وهو في المدينة فهو محدث في المدينة. هو لا يجوز للمسلم ان يكون في قلبه الا التوحيد في كل مكان، لكن في المدينة يعظم. ومن الاحداث في المدينة الاحداث بالبدع، الاحداث بالبدع سواء بالاذكار في عددها، فيأتي انسان مثلا في المسجد، في هذا المسجد المبارك، ويذكر الله بهو، وتجد جالسا هو ويذكر الله بهذه اللفظة المحدثة، وهذا احداث وهذه بدعة. او بالهيئة، بان يذكر الله وهو متجه الى القبر، فهذه بدعة. بعض الناس مثلا يأتي ويقرأ القرآن وهو متجه الى القبر بقصد الاتجاه الى القبر وهو يقرأ القرآن، هذه بدعة، هذا احداث في دين الله. ايضا عند اهل العلم من الاحداث التزام لها وجاء بصيغة اخرى فلا بأس بهذا، بشرط ان لا يكون في الصيغة يعني محظور. واما قول الاخ هل في هذا توسل، نقول التوسل الى الله بالاعمال الصالحة لا بأس به، كون الانسان يتوسل الى الله بعمل صالح من ذكر او صلاة او صيام او حج او نحو هذا فلا بأس به، لكنه يتوسل توسل المتواضع لا توسل الممتن. ما يتوسل توسل صاحب المنة فيقول اللهم بحجي ممتنا على ربي انه حج اسألك ان تغفر ذنوبي، وانما المتواضع الذي يتقرب الى الله بالعمل فيقول يا ربي اللهم اني اسألك بهذا الحج ان تتقبله وان تغفر لي، يتوسل الى الله بعمله الصالح، هذا لا بأس به ومن التوسل المشروع. نعم. احسن الله اليك. يقول هذا السائل لقد قلتم ان الرجل اذا قال علي الطلاق لم يعد يمينا حسب نيته، هل يجوز الحلف اصلا بالطلاق؟ وكيف نفهم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد؟ اما الحلف بالطلاق فأنا ما قلت إذا قال علي الطلاق لا يكون يمينا، بل قلت بحسب نيته، إن عقد النية فهي تعد منعقدة، وإن لم يعقد النية فهذا لغو، هذا أولا. ثانيا هل يجوز الحلف بالطلاق؟ نقول لا يجوز الحلف بالطلاق، لكن إذا وقع فإن الفقهاء يجرونه مجرى اليمين على التفصيل الذي ذكرناه، يجرونه مجرى اليمين على التفصيل الذي ذكرناه. واما سؤال الاخ عن الحديث فقد اجبنا عنه وبينا ان المراد انه يريد الطلاق لكن يجعله من باب الهزل والمزاح. نعم. احسن الله اليكم. يقول هذا السائل انا اريد ان اطلب العلم طلبا مكثفا ولكن لم اختم القرآن ولا احسن احكام التجويد، فبماذا تنصحني بارك الله فيك؟ اولا من طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم انهم يعلمون الصبيان القرآن ويبدأون بتعلم القرآن ثم ينتقلون الى العلوم الاخرى، لان من تعلم القرآن اتي البيان وضبط اللسان وعبد الرحمن، ينضبط لسانه ويستقيم بيانه ويعبد الله عز وجل لانه يحفظ كلام الله سبحانه وتعالى، ثم يعلمونهم العلوم الاخرى. لكن لا يمنع كونك لم تحفظ القرآن ان تتعلم العلوم الاخرى، لكن اجعل للقرآن من طلبك نصيبا، فقسم وقتك بحسب ما تستطيع، فساعة السحر وما اعظمها من ساعة، تجعلها لحفظ القرآن ومراجعته في صلاتك، وساعة بعد الفجر تجعلها لحفظ القرآن مثلا، وتطلب العلوم الأخرى أيضا ما دام أنه يمكنك ذلك. وليس من شرط الطلب أن تحفظ القرآن، لكن يقبح بك أن تطلب العلوم وتهمل القرآن، فإذا أمكنك أن تجمع فهذا فضل الله عليك. أما عند التزاحم فهذا فيه تفصيل، إن وجدت شيخا يعلمك علما كعلم السنة مثلا علم الحديث ولا تظفر به بعد هذا فتقدمه من أجل مصلحة حصول العلم على الشيخ فهذا لأمر عارض. نعم أحسن الله إليك. يقول هذا السائل في أسئلة أرسلها عن ثلاثة أشخاص: هل لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم قولا يخالف قول الجمهور في الحلي أي لا تنطبق عليه أحكام الربا؟ نعم، أبى الله الكمال لأحد من البشر إلا من عصمه، والعلماء كلهم يخطئون ويصيبون، بدءا من الصحابة ثم التابعين ثم الأئمة الأربعة وإلى اليوم، فالعالم يصيب ويخطئ، والعبرة بالدليل ولا عصمة إلا للدليل. نعم، عن شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم قول إن الحلية لا يجري به الربا، بمعنى يجوز أن يتفاضل، بمعنى لو كان عندك 10 جرام محلاه مصنعة يجوز أن تبيعها 12 جراما من السبائك. قالوا لأن الصنعة لها أثر، وهذا قول مرجوح، والصواب ما عليه الجمهور أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب متفاضلا، سواء كان أحد الذهبين رديئا والآخر جيدا أم تساويا في هذا. نعم. يقول هذا السائل في سؤاله الآخر: هل من الكفر البواح بناء المحاكم التي لا تحكم بما أنزل الله وحراستها وإلزام الناس بالتحاكم إليها؟ لعل الأخ يشير إلى مسألة مهمة، وهي مسألة تكفير الحكام، وهذه مسألة سأتكلم عنها غدا إن شاء الله جوابا على سؤال في أول، لأن المسألة طويلة ولا يكفيني الوقت، والمسألة مهمة سنتكلم عنها إن شاء الله غدا في أول الأسئلة. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.